السلام عليكم. القصة اليوم تحتاج إلى تركيز، لأن بصراحة إذا ما تركز بالقصة راح تعيش أحلام العصر، راح تكون كأنها كابوس. والقصة هذه أنا ماخذها من الشايب اللي تعرفون المصدر اللي دايما يعطيني هالقصص هذه. الشايب أول ما قال لي القصة، بصراحة أنا بقولكم شنو حصل معاي. أول ما بدأ في القصة قلت له والله يا حجي أتمنى أنك ما تكمل، لأن أنا النوعية هذه من القصص صراحة ما أحب أذكرها. قال لي ليش تستعجل، انتظر يعني شوف أفهم القصة. قلت له والله لأن فيها شوي يعني والله ما أدري إيش أقول لك يا حجي، بس ما أبيك تتعب وبعدين ما أقول القصة هذه وتزعل علي. قال لي زين أوكي، أنا بفهمك شنو حقيقة هالقصة هذه ولا تنشرها، هذه لك أنت. قلت له كمل. لما كمل تفاصيل القصة صراحة أنا انصدمت، قعدت أترجع أقول له خلاص عطني التفاصيل كاملة. يقول لي لا لا خلاص، يعني كأنه زعل. هو يسمعني الحين، أنا أدري أنه يتابع أول بأول، فقال لي ليش تستعجل، يعني لازم تعرف التفاصيل، دائما القصة تخدع. لذلك أنا قاعد أقول لكم لا تحكمون على القصة من البداية، لازم تعرفون التفاصيل. القصة هذه حصلت في العراق قبل 7-8 سنوات، في عائلة مكونة من أب وأم وعندهم ولدين، واحد ينقال عزام والثاني ينقال باسل. عزام متزوج صار له 8 سنوات ورب العالمين ما قسم أنه يجون عيال. أما باسل عنده ولد تقريب عمره 4-5 سنوات ويحب زوجته حب كبير جدا. عزام اللي ما جوه عيال، زوجته أصلا لما تزوجت عزام متزوجته غصبا عن أهلها، وأهلها كلهم محاربينها علشان أنها تزوجت من عزام، وكانت رافضة بعد هالسنين هذه كلها أنها تطلق منه لأنه ما يجيب عيال. المهم لكنها راضية بقسمتها. راحت الأيام وجت الأيام، وليلة من الليالي ويقومون على مصيبة. طبعا أهم عايشين في بيت أبوهم وكل واحد عنده شقة داخل البيت. ذيك الليلة صحوا الشايب ويا أمرته العجوز على صراخ باسل وهو واقف برا شقته والشقة مولعة من النار. قاموا يصرخون ويلطمون وش السالفة وكذا. طبعا ولد باسل ذيك الليلة نايم عند جدته، يعني منو داخل شقة باسل؟ زوجته. فقالوا له افتح الباب يا باسل خلينا نشوف المرة اللي داخل. قال لا يا يما خليها تحترق. ومعصب وحالته حالة، استغربوا منه أمه وأبوه ليش. فقال لهم يا يما ترى أنا لقيت أخوي عزام مع زوجتي داخل شقتي. الله أكبر، والله السالفة القشرة. طبعا قامت أمه تبكي، لا وزوجة عزام اللي درت أن زوجها صايدين داخل شقة أخوه، وأخوه يوم درى فيهم قفر عليهم الشقة وولع فيهم كبلة بنزين وغاز وما أدري شنو، وولع بالشقة يبي يذبح أخوه ويذبح زوجته معه. المهم والناس فزعت وانقلبت الدنيا ويطفوا لا طفي، تفحمت الشقة. يوم افتحوها ولا أصلا عزام وزوجة باسل اهربوا من شباك المطبخ، لأن أصلا الشقة كانت يعني ما لها أي مخرج، لأن باسل أول كان مسكر البيبان والشبابيك كلها بالحديد، إلا شباك واحد كان مرتفع في المطبخ مخليه مفتوح، وقدر من خلاله عزام وزوجة باسل أنهم يهربون من هالشباك هذا. الحين السالفة مهني، مو باسل اللي معصب على أخوه الحقير اللي داخل عند زوجته، ولا أم وأبو باسل وأم عزام اللي زعلانين على ولدهم اللي سود وجيهم. الحين زوجة عزام اللي تركت الدنيا كلها علشانه، وبالنهاية يلقونه داخل شقة أخوه، يعني سواد وجه، ما في أكثر من كذي. قعدت تبكي وأمه تبكي وأبوه يبكي وباسل معصب، والله لذبحه والله لسوي ما سوي. المهم وراحت الأيام وجدت الأيام خلاص، وين راحوا عزام وزوجة أخوه؟ أبدا ما حد عرف وين اختفوا. المهم قامت زوجة عزام واللي ينقال لها نادية، قالت أنا بعد اللي سواه ولدكم عزام أنا مستحيل أقعد عندكم في البيت خلاص. أم عزام وأبوه قالوا لها والله صراحة إحنا ما نلومك هيبة، عزام اللي سواه سواد وجه، دمرنا ودمر أخوه ودمر عائلته، أصلا روحي قدمي عليه قضية طلاق وإحنا راح نوقف معاك، أصلا خلاص إحنا راح نتبرى منه، أنت بنتنا ما هو وهو ولدنا أصلا. رغم أن عزام ما خلى وسيلة بالمسجات بالاتصالات بالفيسبوك يحاول يكلم زوجته اللي هي نادية، أبدا ما ترد عليه، قامت تعطيه بلوك بكل مكان ولا ترد عليه، وخلاص عزمت أنها تنفصل عنه. طبعا باسل مقدر وضع نادية زوجة أخوه عزام الحقير اللي خانه مع زوجته، وقال لها يا بنت الحلال خليك تجي قاعدة بالبيت، أنت مالك ذنب، خلاص اللي سواه عزام هذا ما يلوم إلا نفسه، وكذلك زوجتي شذا الحقيرة اللي خانتني، أنت مالك ذنب، قعدي في البيت. وبعدين احنا عارفين انك لما تزوجتي عزام تزوجتي غصبا عن اهلك، واهلك معصبين عليك من ذاك اليوم، وانت رب العالمين ما رزقك بعيال، وانا عندي ولد هذا خلي عندك وربي اعتبريه ولدك. قالت لزاك الله خير ومشكور وانا عارفة، لكن والله ماني قادر احط عيني بعينك بعد اللي سواه زوجي اللي هو اخوك مع زوجتك، صراحة أنا بقعد كم يوم وبعدين بشوف لي صرفة وأمشي من هالبيت. قال لها على راحتك. المهم راحت الأيام وجت الأيام، شوي ولا جايين أم وأبو شذا زوجة باسل اللي هربت مع أخوه عزام، عينهم قوية، جايين البيت ويطلعون الشايب والعجوز لهم ويتهاوشون وياهم ويسفلون فيهم، انتم والله لكم عين بعد اللي سوته بنتكم، الله يسود وجيهكم، وانتم كذا وفيكم كذا. المهم ويطلع لهم باسل كان يقول حق امه وابوه ما يخالف شويه بكلمهم على صوب. استغربوا منه، كانوا متوقعين ان باسل يسوي لهم مشكله، يعني عينهم قويه، بنتهم منحاشة مع ولدهم، شلون جايين البيت؟ المهم وياخذهم باسل على صوب شوي، ولا ابو شذا يطلع فلوس ويعطيها حق باسل، وياخذهم باسل ويدخل البيت ويطلع ولده ويسلمه حق جده وجدته اللي هم ام وابو زوجته شذا اللي هربت مع اخوه عزام. طبعا أم وأبو باسل مصدومين، شلون وافق أنه يعطي ولده حق زوجته؟ وشنو هالفلوس هذه اللي خذاها مقابل للولد. والصدمة الأكبر اللي هي صدمة البنت نادية، قالت هذا غريب يعني هالرجل هذا شلون يوافق ويهدد وحالته حالة. ولما جو أم وأبو زوجته عطوه فلوس علشان يأخذون ولدها وافق بكل سهولة. السالفة فيها شيء غلط، ما حد فاهم شو السالفة، وأنا أدري إنكم كذلك مو فاهمين شو السالفة، وأنا بيني وبينكم كنت مو فاهم السالفة إلى أن كملت التفاصيل. اليوم راح تشبعون صدمات، اسمحوا لي. المهم ماكم بالطويلة، خذوا الولد وودوه عند أمه شذا بكل وقاحة، مع أن الأم هذه يعني في قمة السفالة اللي سوته مع أخو زوجها، لكنها تبي ولدها، والرجل عطاهم مقابل المال. زين شو السالفة؟ حد يفهمنا يا جماعة. تبون الصدمة اللي أكبر من هذه؟ أن أم وأبو شذا لما جو يأخذون ولدها من أبوه باسل، شافوا نادية زوجة عزام، عزام اللي هرب مع بنتهم اللي هي شذا. لازم تركزون. يوم شافوا نادية قالوا لها أنت زوجة عزام؟ قالت إيه نعم. وهي مسكينة جاية تبي تسلم على الولد قبل الله يأخذونه، متعلقة فيه. قال لها أبو شذا، قال لها اسمعيني يا بنتي، لا تحكمين على شيء إلا لما تسمعين من كل الطرفين، لكن أنا ما راح أوضح لك شيء. إذا تبين تجين معانا تعيشين عندنا في بيتنا، ترى الساعة المباركة، وبعدين إحنا سمعنا أن داعش يبي يدخلون هالديرة هذه، وانت هلك زعلانين عليك لأنك متزوجة عزام غصب، فإحنا عارفين أنك مالك أحد يعني بعد ما طلعين من بيت أهل عزام، تعالي عيشي عندنا. استغربت منهم، قالت هذول شنو؟ هذول بشر؟ هذول ما يستحون؟ هم جايين يأخذون ولد بنتهم الخاينة هذه ويعرضون عليها أنها تجي تعيش عندهم؟ شنو هذا؟ المهم مشوا، قالوا لها فكري في الموضوع، إذا بغيتي تجين الساعة المباركة، ترى احنا بعد يومين نبي نسافر، نبي نروح ديرة ثانية بعيدة قبل لا يجون دواعش ويدخلون هالمدينة هذه. قعدت نادية تفكر بالليل، شنو قصتهم هذول؟ يعني شو الجرأة هذه ويعرضون عليها؟ ليش عرضوا عليها؟ وشنو يعني تعالي عيشي عندنا واحنا عارفين؟ وهي فعلا بيني وبينكم يعني ما هي عارفة وين تروح، تبي تطلع من بيت عزام، تبي تخلص، ما تبي تشوف وجه باسل اللي حاقد على زوجها عزام وهذه متفشلة من السالفة وتبي تطلق خلاص، تبي تترك بيتهم، وين تروح؟ أهلها أصلا طاردينها. فقالت يبانا ايش خسرانة، خلنا أروح وياهم على قولتهم مدينة ثانية، وهم أخاف بعد يدخلون علينا دواعش، لأن كان عندهم في ذاك الوقت تهديد أن دواعش قريبين واصلين عندهم يدخلون مدينتهم. وفعلا ذاك اليوم تأخذ أغراضها وتروح عند أبو وأم شذا، ويهلون فيها يا هلا يا مرحبا وكذا. الحمد لله أنك وافقتي تجين معانا قبل يدخلون دواعش، وسامعين تهديدات ومن هالكلام هذا. قالت أنا بروح وياكم، وصلوني بس المدينة الثانية هذه، وبعدين أشوف أحد من أهلي من جماعتي يجي أخذني. المهم ركبوا السيارة ومعاهم ولد باسل اللي هو كذلك ولد شذا، ونادية اللي هي زوجة عزام، وأم وأبو شذا. وهم بالطريق افتحوا سالفة شذا وعزام، يعني زوجها وزوجة أخوه، شنو قصتهم وش صاير، وهذول شلون تجرأوا يرجعون حق باسل ويقولوا له نبي الولد بعد. المهم قالوا لها اسمعي يا نادية، نبي نسولف لك السالفة من أول للآخر. قالوا لها قبل فترة شذا كانت تتشكل لنا من باسل، وتقول باسل ما هو مضبوط، وباسل عنده شغلات مشبوهة في تليفونه ومسجات وحركات غريبة وتبي تطلق منه. احنا نصحناها قلنا لها لا تطلقين ولا تخربين بيتك، بالاول كلمي اخوه عزام قولي له الموضوع كذا كذا خليه يتأكد في البداية. وفعلا راحت وكلمت عزام اللي هو زوجك يا نادية. قالت زين وبعدين؟ قالت لما كلمت عزام، عزام اهتم في الموضوع خايف على اخوه، فيوم الايام شاف الوقت مناسب بالليل وراح مسك باسل وفاتحه في الموضوع. شنو الموضوع؟ الموضوع ان شذا اكتشفت ان باسل احد زعماء الدواعش ومخبي مخططات وتجيه مسجات ان متى يجون يقتحمون وصار كأنه مصدرهم، وهذا باسل مسوي له مجموعة اصلا من الاشخاص من اقاربه ومن اصدقائه كلهم منضمين الى داعش وناطرين بس اللحظة اللي يدخلون هالمدينة علشان يسيطرون عليها. انصدمت نادية قالت زين وبعدين؟ باسل بعد ما واجه عزام بكل هالأدلة هذه أبدأ ندمه وقعد يبكي وحزين ويتأسف ويقول أنا متورط وأنا كنت أبي أحد أسولف له وفضفض له عن مشكلتي، والحمد لله أنك يا عزام دريت في الموضوع. قال مو بس أنا اللي دريت، زوجتك شذا تدري بكل الموضوع. قال أتكلم جد؟ قال إيه والله. قلت لحد؟ قال لا أبدا ما حد يدري في الموضوع إلا أنا وزوجتك شذا. ليش سوي كذي يا باسل؟ شلون أنت تحارب أخوانك وهلك وجماعتك مع الدواعش وتذبح الناس البريئة ومن هالكلام؟ باسل قاعد يبكي. قال لا الله يخليك يا عزام، تعال خلينا نكمل السالفة داخل عندي في شقتي علشان أمي وأبوي ما يسمعون السالفة لا يصير فيهم شيء. قال لا ما في مشكلة. فعلا دخلوا شقة باسل وقعدوا في الصالة يسولفون شوي. باسل قال حق عزام أبا أروح أغسل وجهي تكرم في الحمام اللي بالحوش علشان ما أبي زوجتي تشوفني وأنا أبكي. قال أوكي. طالع باسل من هني وعلى طول راح جاب جركل اللي فيه البنزين هذا أو غاز وكبه في الممر كله وعلى البيبان وولع بالشقة، وأخوه ما يدري شو السالفة وقفل عليه الباب. ذاك اليوم ولد باسل موجود ونايم عند جدته، والشقة ما فيها إلا زوجته شذا داخل الغرفة وأخوه عزام في الصالة، وولعت فيهم الشقة. يوم قاموا أمه وأبوه يصيحون ونار والناس التمت، باسل واقف عند باب الشقة ومعصب وحالته حالة ويقول أنا عثرت على عزام مع زوجتي داخل الشقة وأنا ولعت فيهم خلهم يموتون، حتى أن أمه وأبوه أيدوه. يعني شو يسوون؟ هذا حقير ولدهم داش على زوجة أخوه، فصدقوا. وكذلك صدقت نادية اللي بعد ما سمعت الحقيقة انصدمت. يوم فهمت السالفة كلها وأن عزام بعد ما ولعت النار قدر أنه يطلع من شباك المطبخ وطلع معاه كذلك شذا زوجة باسل وسلمها عند أهلها، راح سكن في أحد المدن بعيدا لأن أخوه من قيادة داعش، وداعش بأي لحظة ممكن يدخلون على المدينة، ممكن يكون أول واحد يقتله يقتل أخوه عزام. ما لكم بالطويلة، يوم وصلوا هناك وتشوف شذا وتسلم عليها وتسلمها ولدها، واعتذرت منها على سوء الظن وقالت له والله ما كنت أدري، كلنا اعتقدنا أن الموضوع موضوع خيانة، لكن والله اعذريني وسامحيني. الحين المصيبة وين؟ المصيبة بين نادية وزوجها عزام. عزام كره نادية في هالموقف لأنها ما وقفت معاه وبينت على حقيقتها وقت الشدايد على قولتهم. الرجال يحاول يكلمها مسجات تليفونات كلها تسكر بوجهه وتعطيه بلوك. الرجال طاب خاطره وقامت تدور عليه نادية. وين راح عزام الحين؟ وين قاعد؟ وين ساكن؟ ولا عزام راجع إلى بيت أمه وأبوه؟ ما راح لهم على طول، لا، راح حق بيت جيرانهم، واحدة اسمها أم خالد. أم خالد هذه صديقة أمه. دخل عليها عزام، شلونك يا خالة؟ شو أخبارك؟ أول ما شافته وتطرد من البيت، أنت ما تستحي، الله يسود وجهك، كذي تسوي بأهلك، تسوي بأمك، تسوي بأخوك، وتدخل على زوجته. قالها يا خالة خليني أفهمك الموضوع. الله، قالت والله لا أعلم عليك الحين، والله لا أروح أصيح عليهم الحين أناديهم وأخليهم يذبحونك، أنت ما تستاهل، أنت مو رجال. قالها يا خالة الله يخليك، خليني أشرح لك، والله يا خالة الموضوع كان كذا كذا كذا كذا. انصدمت أم خالد، قالت له والله يا ولدي سامحني، وانت كلامك صحيح. قال له شلون يعني متأكدة ان كلامي صحيح؟ قالت لأن ولدي خالد أصلا انضم مع داعش واللي يقودهم أخوك باسل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يا خالة الحين أنا جايك أبيك تساعديني. قالت آمر. قال لها أبي أطلع أمي وبوي من هالبيت، وأمي وبوي مو فاهمين القصة ويكرهوني وعبالهم أني أنا داخل على زوجة أخوي. الله يخليك أبيك تكلمينهم لي وآخذهم علشان أطلعهم من المدينة، لأن داعش قالوا أنهم وصلوا لحدود المدينة. قالت حاضر، وفعلا راحت إلى جارتها اللي هي أم باسل وقالت لها السالفة بالكامل. انصدمت الأم وانصدم الأبو بالسالفة، وفعلا خذوا أغراضهم وهربوا. وين باسل؟ شلون هربوا أمه وأبوه وهو ما انتبه؟ أنا أقول لكم، باسل من قيادة داعش ومسيطر الحبيب، تزوج بعدها بيومين من وحدة زوجها متوفي في إطلاق نار، وهذه يعتبرونها من السبايا. شلون؟ حتى عدة ما خلاها تكمل العدة. داعش انتم اللي تسمعون هذول قسم بالله ما يعرفون شرع الله ولا لهم علاقة بالدين. اول ما توفى زوجها وهم ذابحينها طبعا، حتى ما خلوها تكمل العدة، تزوجها بعد يومين. مو فاضي الرجل. انحاشوا امه وابوه مع أم خالد وخذاهم عزام وطلع من المدينة. ثاني يوم ولا داعش مسيطرين ومضبطين أمورهم ومن قياداتهم اللي هو الحبيب باسل. راحت الأيام، جت الأيام، ويجيهم خبر أن باسل توفى مقتول. شلون انقتل ومن اللي اقتله؟ قالوا أن ثاني يوم بعد ما دخل على المرأة هذه اللي تزوجها غصب، المرأة اللي ميت زوجها ما صار لها يومين وهم ماخذينها كسبية، اذبحته وهو نايم. طلعت سكين، وهذا الحبيب كان يشاخر وغاطس في النوم، وتمسكه وتنحره نحر. وراح باسل هذا الحقير الداعشي اللي ظلم أخوه وظلم زوجته وظلم أهله، وبعد ما تحررت المدينة رجع عزام مع أمه وأبوه وكذلك نادية زوجته، وطلقها لأنه مو قادر يتقبلها بعد اللي حصل، وتزوج واحدة ثانية، ورب العالمين يسر عليه ورزقه بعيال، وكل العالم عرفت قصته وحقيقة الادعاء الظالم اللي قاله باسل في البداية. طلع عزام الرجال مسكين بريء ما له أي ذنب، وانتهت قصة اليوم، وهذه نهاية سالفتنا. ولا تنسون الله ليهينكم الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.